الشيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط. نعم. تقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حائض؟ طلاق المرأة وهي حائض واقع وثابت عند أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وقعت الطلقة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: مره فليراجعها. قالوا: والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى المراجعة، إذ أنها زوجته، والزوجة لا يقال فيه راجعها. ودليلهم كما يسمع السائل دليل قوي، لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز من طلاق زوجته إلا وهو يعلم أنها حامل، لأن الحامل يقع عليها الطلاق، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه وقال بعض العلماء وهم قلة قليلة: إن المرأة إذا طلقت وهي حائض لا يقع عليها الطلاق. وممن اشتهر عنه القول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة تحتاج إلى تأني وخوف من الله عز وجل، وأن لا يتسرع الإنسان في معصية الله، فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من جراء طلاق المرأة وهي حائض. هذا هو حكم المسألة. وفي النهاية أنصح إخواننا من التلاعب بالطلاق، فإن الأمر ليس بالهين، الأمر شديد فليس بالهين.